قبل أن نبدأ حديثنا المعتاد، وقد حذرت من الانفعال، يعلم الله كيف جئت إليكم في يوم هذا، ولكننا لا نملك إلا أن نعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن سوء أدب الكلاب الذين تطاولوا عليه ونالوا من شخصه الكريم، كلاب أقباط المهجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في نحورهم وأن يشل وأن يشل أيديهم وألسنتهم وأن يعمي أبصارهم وكل من أراد بالإسلام وأهله شرا، إنه على ذلك قادر. بالطبع كما ترون الإسلام يؤتى من كل مكان، لك مسلمون يحرقونهم أحياء في بورما، هناك مصحف مزق، هناك قدس استهين بها، وأخيرا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعندنا كلاب في هذا البلد يتشدقون بأن الإسلام تخلف وأنهم لا يريدون إسلاما ولا دينا. ولكن لي كلمة صغيرة إليكم وإلى كل الشباب المسلم، أبرئ بها ذمتي بين يدي الله، والله الذي لا إله إلا هو، إن لم تتأسدوا وتضحوا في سبيل دينكم بكل غال ورخيص لن تقوم لنا قائمة، ولن نجد شيئا نعتذر به بين يدي ربنا وخالقنا. ولو أن الإسلام أتي وأخذ منه ونحن قد تجاوزنا المليار، فلا أملك إلا أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون هذا هو الزمان، وأسأل الله ألا يكون، الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنكون كثير ولكننا غثاء كغثاء السيل. فأسأل الله ألا يصدق هذا الحديث فينا، وأن نكون بالفعل رجال نذب عن ديننا وعن نبينا وعن قرآننا وعن إسلامنا. وأكرر، والله إن لم تتأسدوا في هذه الأيام ستأكلكم الذئاب، فتذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، ولا عندي ما هو أكثر، فأنا لا أستطيع لا أنفعل ولا أن أتكلم. أعود إلى حديث المعتاد، إلى سورة فاطر. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في اللقاء الماضي كنا نقف مع أول آيات هذه السورة الكريمة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. في المحاضرة السابقة وقفنا عند قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وطرحنا بعض الأسئلة ولكننا لم نجب عليها، ووعدنا أن تكون الإجابة في هذه المحاضرة. هل تذكرون الأسئلة؟ ها؟ فاكرينها؟ أول سؤال إيه؟ طيب ها خلاص، هم كانوا سؤالين. طيب جزاكم الله خيرا. الآية كما قلت فيها ما يستوقفنا، وأول شيء يستوقفنا جاعل الملائكة رسلا. الأول سؤال طرحناه حديث عن الملائكة، وقلنا من هم الملائكة، وقلنا أجسام نورانية خلقهم الله من النور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في هذه الآية خبر، الله أخبر أنه قد جعل الملائكة رسلا. أهل العلم قالوا رسلا إلى من؟ ده أولا، الملائكة رسل لمين؟ لمين؟ ها؟ فقط؟ طيب أنا سألتك هذا السؤال لأجل هذا، الملائكة يكونون رسلا أولا لمن؟ قال أهل العلم للأنبياء، دي مسألة معروفة، ولمن أراد الله أن يكونوا رسلا إليه، مش الأنبياء وبس، هم بيبقوا رسل الأنبياء وبس. طب نشوف القرآن والسنة، وإحنا نعرف القرآن، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. يبقى ربنا أرسل لها جبريل ولا ما أرسلش؟ هي أنبياء؟ هي رسل؟ لا أستطيع أحد أن يقول هذا. ليه؟ لأن الله قصر النبوة والرسالة على الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. خلاص ما ينفعش يبقى نبي ويبقى امرأة. طبعا ده بقى مش إهانة للمرأة وحجر عليها وشوية الكلام الخايب اللي بتقعد تسمعه ده حينما نقول إن المرأة لا تصلح في بعض الوظائف، تبقى كارثة، تقوم الدنيا ولا تقعد، وتطلع لك العجوز الشمطاء والهبلة والخريفة والمتخلفة، وده عايزين إخوانا. كل كما قلت كل مخلوق خلق بطبيعة، هذه الطبيعة تؤهله لأشياء ولا تؤهله لأشياء كده، عشان يحدث التكامل في الكون. فلا يمكن امرأة أن تكون نبيا ولا رسول، مش ممكن. ليه؟ لأن الرسالة تحتاج إلى تنقل وإلى ذهاب وإياب، والمرأة ليست لها هذه الحرية. الرسالة بتحتاج إلى تلقي الوحي في أي وقت، المرأة بيبقى عليها الحيض وتبقى نفساء. الرسالة بتحتاج إلى تفضل، المرأة حامل وبترضع. زي ما قلنا زمان، يعني لما بنقول لها ما تنفعيش تبقى رئيس جمهورية، دي حقيقة، إن رئيس الجمهورية عايز يسافر ويروح ويجي في أي وقت وفي أي حين، خلاص. فتخيل بقى لو إن رئيس الجمهورية عندنا جوزه قال له عليها الطلاق ما أنت خارج، إيه اللي ممكن يحصل يعني؟ تخيل بقى لما رئيس الجمهورية يبقى حامل، ونقعد نقول ربنا ينتعك بالسلامة يا ريس، خد بالك كده. تخيل لما رئيس الجمهورية يبقى بيرضع، إيه الخيبة اللي هم فيها دي؟ ما هم مش فاهمين إن هي ليها طبيعة ربنا خلقها لها، والرجل له طبيعة ربنا خلقها له، مش ممكن يبقوا زي بعض. ولذلك قلت لك هم يطالبونهم، بيلعبوا بالألفاظ، بيقول لك إحنا بنطلب المساواة، كذب، هم بيطلبوا المماثلة. وبيقولوها صراحة، المرأة زي الرجل، دي اسمها مماثلة مش مساواة، مساواة دي لها كلام تاني خالص، لكن هم يطلبون المماثلة، وهذا لن يكون. وليس الذكر كالأنثى، دي حقيقة، ده لن يكون. فتجد ان جبريل ارسله الله الى مريم، ومريم لم تكن لا نبية ولا رسولة، وبنص القرآن وامه صديقة، مش لا نبي ولا رسول. يبقى لما قال اهل العلم الملائكة بيكونوا رسل الى مين، يبقى رقم واحد للانبياء بس، مش وبس، وهتقول كده وتسكت زي ما قلت لي كده، ما ينفعش، اجابة قاصرة. يبقى رسل الى الانبياء مش بس، وإلى من أراد الله أن يرسلهم إليه. فقلت لك والدليل أدي القرآن، أرسل الله إلى مريم ولم تكن نبيا ورسولا، أرسلنا إليها ولم تكن نبيا ورسولا. عندك حديث في صحيح البخاري، خلاص ما دون مريم يا عم، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أرسل إلى مريم وكانت صديقة، لذا ممكن يرسل ملكا إلى عبد فاجر وعاصي كمان، فاجر وعاصي كمان، إيه المشكلة؟ وعندك الحديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن ثلاثة من بني إسرائيل بدا لله أن يختبرهم، بدا لله أن يختبرهم. وكلمة بدا دي واخد بالك ليس معناها إنه ظهر له واكتشف، اللي هو زي ما بيقولوا العلم بعد سابقة جهل، ده ما ينفعش في حق الله. وإنما معنى بدا لله أي كان ثابتا في علمه وأراد أن يظهره، وأراد أن يظهره. ولذلك في لفظ بقى وضح أراد الله، يبقى بدا لله أن يختبرهم فأرسل إليهم ملكا. يبقى بيرسلهم ملك ولا ما رسلش؟ يبقى جعل الملائكة إيه؟ فأرسل إليهم ملكا. خلاص. وشوف بقى، مش شرط إن, إن, إن, إن الملك يرسل إلى نبي أو إلى صديق أو إلى عبد صالح، لذا بيرسل أيضا إلى عبد فاجر لشيء أراده الله، اللي هو أردت البلاء أهو. خلاص. الثلاثة دي دول مين؟ ويقول لكم يعرف الحديث ده، الأبرص والأقرع والأعمى، ثلاثة بني إسرائيل، واحد أبرص، البرص هو عيب في الجلد، عيب في الايه؟ في الجلد، نوع من أنواع البياض في الجلد يعيب الجلد، خلاص يبقى عيب في الإنسان. واحد أقرع ملوش شعر خالص، شعره يعني يمكن احنا فيه حبة، هو مفيش بقى خالص، خلاص. يعني في فرق بين الأصلع والأقرع، أقرع ده يعني مفيش، مفيش، خلاص تمام. وأعمى. فجاء الملك إلى الأبرص، وشوف في صورة بقى رجل، قل له كده يعني ماذا تتمنى؟ تفتكر يتمنى ايه أول حاجة؟ يتمنى ايه؟ ماذا تتمنى؟ قال: جلد حسن ولون حسن. عايز جلده بقى كويس ولونه بقى كويس. فقد قذرني الناس، الناس تشوف كده واحد يمكن تنفض منك ويحط ايده جنبك تروح شايلها، ما انت مش عارف ايه ده، خلاص كده. فقد قذرني الناس، فمسحه فذهب ما فيه، فأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطي ناقة عشراء، هكذا تنطق عشراء يعني حامل يعني ولود يعني، خلاص. ثم قال له: بورك لك فيها. خلاص. أدي واحد. ثم ذهب إلى الأقرع وسأله يعني ماذا تتمنى؟ قال: شعر حسن، فقد قذرني الناس، فمسحه فأعطي شعرا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة. خلاص. ثم قال له: بارك الله أو بورك لك فيها. ثم جاء إلى الأعمى، ماذا تتمنى؟ قال: أن يرد علي بصري حتى أرى الناس، فمسحه فارتد بصيرا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، ولادة يعني، خلاص. فأصبح لصاحب الإبل اللي هو الأبرص واديا من الإبل، قاعد تتوالد بقى عنده وادي مليان إبل، يعني بقى مليونير. والأقرع عنده وادي من البقر، والأعمى عنده وادي من الغنم. خلاص. ثم بعثه الله إليه، يبقى عمال يرسله إليهم ولا ما يرسلوش بقى، يبقى هو بيرسله. اسمع بقى اللي هيطلع فاجر، واللي عشان مش شرط ان يكون رسول الى المؤمن والتقي، لا خلاص. فجاء الى الابرص في صورته، في صورته يعني ايه؟ يعني عمل ان هو واحد ابرص، خلاص عشان يفكروا بحاله. خلاص. ثم قال له مسكين، مسكين عابر سبيل تقطعت بي حبال السفر، ولا اجد بلاغا الا بالله ثم بك، فاعطني ناقة او بعيرا اتبلغ به. بيقول له بقى انا مسكين فقير غلبان خلاص كده وعلى سفر، والمسائل خلاص خربت، تقطعت بيه السبل، فيش لا مال ولا وسيله ولا اي حاجه. فاديني بقى ايه؟ ها؟ ده عنده وادي، وادي من الابل. خلاص. فاديني بعير اتبلغ به، لانه قال له كده لا بلاغ لي الا بالله، عشان تحط دي الاول. شوف واحد بيكلمك تقول له انا معتمد عليه، ما انت الخير والبركه، لا انا معتمد على الله اولا ثم عليك، لازم تاخد بالك من الحته دي. فلا بلاغ لي الا بالله ثم بك. خلاص. فقال له اذهب عني الحقوق كثيره. انت شايف يعني انت غرك ده؟ يا عم ده انا عليا متطلبات قد كده، الاعلام متطلبات قد كده، الحقوق كثيره، ما غركش اللي عندك كتير ده، اديك ايه هي ناقصه؟ الحقوق كثيره. فقال له ألم تكن مثلي يقذرك الناس فأذهب الله عنك ما بك، وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال لم آكل، إنما أوتيته كابر عن كابر. مين اللي قال لك إن أنا كنت زيك ولا كنت فقير؟ يا ابني ده احنا من عيلة ثرية وأنا وارث ده أب عن جد. قال إن كنت كاذبا أعادك الله إلى ما كنت. فذهب ماله وعاد إليه برصه. كيف؟ إن كنت دعم زي قانون، إنما أوتيته على علم إيه؟ عندي إيه بالضبط. ثم ذهب إلى الأقرع اللي كان أقرع. ما هو الناس بتنسى. في ناس تقعد على الكراسي تنسى. في ناس ربنا يديها بعد فقر تنسى. مش كده؟ في ناس بتنسى. ينسى اصله، ينسى كان ايه، ينسى كان ايه، ويبغي لما ربنا يعطيه يبغي. وذلك من الناس من ان اغنيته ايه طاغى، طاغى بينسى، بينسى اصله، بينسى كان ايه. يوم يقول الفقير نفسي للاقرع ده نفس الكلام، اني مسكين وتقطعت بها حبال السفر، ولا بلاغ لي الا بالله ثم بك. خلاص. أريد بقرة أتبلغ بها. قال له نفس الكلام. قال الحقوق كثيرة. شاف شاط البقر دول، ده عم البلاوي اللي علينا أكثر. يقول له ألم تكن، وراح في صورته، صورة الأقرع برضه، فكروا بحاله، الناس بتنسى. أنت مش كنت أقرع ربنا إداك شعر، وكنت فقير وربنا أغناك؟ قال له ولا، إنما أوتيته كابرا عن كابر. أكيد. قال له نفس الكلام، إن كنت كاذبا أعادك الله إلى ما كنت. ويرجع أقرع وفقير تاني، وفقير تاني. ثم يذهب إلى الأعمى في صورته، أعمى برضه، ويقول له مسكين فقطعت به حبال السفر كده، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فأعطني شاة أتبلغ بها. شوف يا أخي الناس ربنا اجعلنا زيه. والله قال له إيه بقى؟ قد كنت أقرع مثلك. أعمى مثلك. من أقرع حقك علي بالراحة علي بالراحة علي. قال له قد كنت أعمى مثلك. خلاص شوف بقدر نعمة الله عليه. فرد الله علي بصري فأبصرت الناس. حقيقة ده حقيقة. خلاص. وكنت فقيرا فأغناني الله. انزل إلى الوادي فخذ ما شئت فوالله لا أخذ منك شيئا قد أخذته. يعني اللي انت عايزه خذه. فقال يا هذا أمسك عليك مالك إنما أنا رسول من الله. يبقى هو جاي رسول. هذه رسل بقى. إنما أنا رسول من الله قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الشاهد معي في هذا الحديث إنك لما تيجي تقول جاعل الملائكة رسلا ما تقوليش إلى الأنبياء وتسكت، تبقى إجابة قاصرة، تبقى خط. لا، عايزين نقول إلى الأنبياء وإلى من يشاء من عباده، سواء بقى كان صالحا زي مريم وصاحبنا اللي كان أعمى، أو كان صالحا زي مين؟ الأقرع والأبرص. يعني مش شرط أن يأتي الملك إلى من هو صالح، قد يأتي إلى من هو صالح لبلاء الله ولحكمة يعلمها الله. طيب هو كل الملائكة رسل كده؟ بعض أهل العلم بيقول ان ده العام الذي اريد به الخاص، والعام اللي بيراد به الخاص دايما يقدروا له من. يبقى جاعل الملائكة رسلا يعني جاعل ايه؟ من الملائكة ايه؟ رسلا. يبقى ده العام الذي اريد به الخاص. البعض الاخر بيقول كل الملائكة رسل، كل الملائكة الحفظة اسمهم رسل، والكتب اسمهم رسل، أرسلهم الله لمهمة، فكل ملك أرسله الله لمهمة، ولذلك كلهم يسموا ايه؟ ها؟ رسلا. كلهم يسموا ايه؟ رسلا. يبقى البعض قال ان ده عام اريد به الخاص على تقدير من خلاص، والبعض قال ده على العموم، فما من ملك إلا وقد كلفه الله بمهمة وأرسله الله لمهمة فكلهم رسل. خلاص. يبقى دي وصف المهمة، وصف الخلق بقى. جاعل الملائكة رسلا ايه؟ أولي أجنحة. يبقى الملائكة لهم ايه؟ أجنحة كالطير، لهم أجنحة قد كالطير. خلاص. وده خلق الله. وفي أشياء أيضا تعرف لما كانوا بيعملوا بعض الأساطير أو الحكاوي زمان، فكانوا يقولوا لك إن في خيل كمان ليها أجنحة، خيل ليها أجنحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين عائشة ورأى عندها قران فيه صورة خيل لها أجنحة، فقال أخيل لها أجنحة؟ فقالت نبئت أن سليمان كان له ذلك. فضحك، يعني ما أنكر عليها هذا، ده ممكن ممكن نعم. فربنا جاعل الملائكة أجنحة ليه؟ الملائكة تصعد تنزل وتذهب وتجيء وترتفع، فهذا يتفق مع مهمة الايه؟ مع مهمة الملائكة في الصعود والنزول إلى السماوات وإلى الأرض وما إلى هذا. خلاص، هذا ييسر من مهمتهم. لكن انت تعلم ان في عالم الطير الطائر يعلو بجناحين، فلو زاد لعقه ذلك. احنا قلنا كده، يعني لو في طائر اتولد بثلاث اجنحة مش هيعرف يطير، والله ما يعرف يطير، انا بحب بالله مش هيعرف يطير، ده هيعوقه، خبطه في بعض ويعوقه خلاص خلصت. لكن مع الملائكة بقى، مع الملائكة الأمر بيختلف. ولذلك قالوا لما يجي ربنا يقول مثنى وثلاث ورباع، يعني في ملك يبقى له ثلاث أجنحة وأربع أجنحة، ده لا يعوقه؟ قالوا لا. قالوا لا ليه؟ لان اللي يتفق مع حال الطائر جناحان، لكن ليس بالضروره هذا ما يتفق مع حال الملك. الزياده عند الطائر تعوقه، واما الزياده عند الملك فتزيد من قدرته. يبقى تديله زياده ايه؟ ها، قدره وقوه. قدره، وذلك على قدر الزياده في الاجنحه على قدر قوته وقدرته. ولذلك مثنى وثلاث ورباع ده مش اعلى حاجه، لان لازم تكمل ما بعدها، يزيد في الخلق ما شاء. يبقى في ازيد من رباع. رباع ازيد رباع ده حقيقه، ده حقيقه عندك حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في حديثه الاسراء والمعراج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رايت جبريل على صورته. مش جه بقى متمثل له زي ما كان بيجي متمثل، يجي احيانا في صورة دحية، ويجي احيانا زي ما ما ما ما ما ما قال عمر بن الخطاب وبعض رواة هذا الحديث اللي يدفع رأى رجل ياتي على النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه واحد منا، غريب ومع ذلك شكله مش مسافر. وبعدين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل ركبتيه الى ركبتيه ويجعل يديه على فخذيه، ثم يقعد بقى يساله عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان، خلاص كده تمام. وبعدين يجي النبي في النهايه يقول هذا بعد ما ينصرف، يقول هذا ايه؟ ها، جبريل، جبريل جاءكم يعلمكم امر دينكم. يبقى جاي في صورة بشر، لكن النبي يشوفه كده ويشوفه في صورته الحقيقية. يبقى يتمثل بشر زي ما عمل لمريم، فتمثل لها ايه بشرا سوي، خلاص، او يجي في صورته الحقيقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الاسراء والمعراج: رأيت جبريل، وده رد مسلم بقى، على صورته له 600 جناح. تقوليش بقى اثنين وثلاثة واربعة، كم جناح؟ 600 يا ابني، سد الافق. هذا كده يعني ربنا يوعدنا ويوعدك ونشوفه ان شاء الله الاخرة باذن الله. هتشوفوه في الاخرة، ما تقلقوش، هتشوفوه ان شاء الله في الاخرة. خلاص 600 جناح، 600 جناح سد الافق. مش دي يزيد في الخلق ما يشاء؟ نعم نعم نعم، 600 جناح، 600 جناح. اذا المساله مش واقفه عن اربعه، افتكر اللي بعديها يزيد ايه؟ في الخلق، يبقى اربعه ويزيد كمان، يوصل لقد ايه؟ ادي جبريل واحد 600 جناح. دي مش اعاقه بقى، دي زياده في الايه؟ ها؟ في القدره والقوه، زياده تزيده قوه وقدره. يبقى اولي اجنحه مثنى وثلاثه ايه؟ ورباع، مش هو بس، قال لا، يزيد في الخلق ما يشاء. كلمة الخلق هنا مش خاصة بالملائكة وبس، يعني يزيد في الخلق، يزيد في الملائكة، ويبقى له أكثر من جناح، يبقى كذا، يبقى كذا، يبقى كذا، زي ملك الموت يزيد في الخلق. دي مش في الأجنحة وبس، لا، ده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجسد، في الجسد. يعني ملك الموت لما بيسأله الله، طب ده في ساعة واحدة، في وقت واحد، في لحظة واحدة، بيموت ناس هنا وناس في أمريكا وناس في الصين، وفي النهايه ملك الموت ايه؟ واحد. الله، طب بيعملها ازاي دي؟ ده انت شوف المسافه مثلا من هنا لامريكا وللصين، عندك 16 ساعه طياره ولا 14 ساعه طياره، مسافه قد ايه؟ الاف الكيلوات، تمام؟ فيعني يعملها ازاي دي؟ فقال لك انت فاكر ان هو بيجي يمسك يخطف روح ده ويجري هناك يلحق ويمشي في ايه؟ لا لا لا يا عم، الدنيا في يده كالقصعه، في الدنيا دي كلها في ايده ايه؟ قصعة. يا ابني شوف اللي في ايده قصعة دي، ياخد كده زي ما هو عايز كده، يعني قدامه زي الذر، زي الذر. لما تسمع دي تقول تبارك الله رب العالمين. عشان كده عقلك ما بيجيبش الخالق بقى، الخالق سبحانه وتعالى، اما الملك المخلوق الدنيا في ايده ايه؟ ها، قصعة يا ابني، اصلا كده امسكها كده بس خلاص. فاكر المساله كده يعني ده يتعبه وده يتعبه وده يتعبه؟ لا، مفيش الكلام ده خالص خالص. لذلك ما تحكمش عقلك القاصر في الغيبيات دي، الغيبيات دي عليك ان تؤمن بها ولا تحكم فيها ايه؟ ها، عقلك هتقع لان عقلك ما يجيبش كده انت ما بتحترمش عقلك. فبقول لك ايه؟ لا تحترم عقلك. ذلك من احترام العقل ان تدخل العقل فيما فيه مجال للعقل، لكن ده مش مجال العقل، خلاص غيبيات. وذلك الغيبيات دي محلها مش تقعد تفكر فيها بعقلك. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب ده عايز ايه؟ ها؟ ايمان بس، ايمان بس خلاص. فيزيد في الخلق دي يبقى الملائكة اجنحة زي ما انت عايز، بسطة زي ما انت عايز، والخلق البشر نفس الحكاية يزيد في الخلق. احنا بنبقى في بلد واحد ومجتمع واحد، مش كده؟ تلاقي واحد فينا ضخم الجسد، واحد فينا ضعيف، ثم لما تبص لها تقول يزيد في الخلق، مش كده ولا ايه؟ يا ادى ده كده قليل وادى ده بزياده، خلاص دي ودي حكم هنتكلم عنها، خلاص. يبقى في الجسم. ولذلك لما يجي يتكلم طالوت وربنا جعله ملكا واصطفاه عليه، ان الله اصطفاه عليكم وزاده ايه؟ بسطة في العلم وايه؟ والجسم. والجسم تلاقي واحد ما شاء الله، وتلاقي واحد كده، دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. هل بقى ربنا سبحانه وتعالى في الحسن؟ ربنا يدي واحد حسن بزياده ويدي واحد حسن قليل، رجال ونساء، رجال ونساء في الحسن، في في في في في الفهم، في الفهم يزيد في الخلق ما يشاء. واحد عنده فهم على قد واحد ما شاء الله بيفهمها وهي طاير كده. ومش النبي قال انما انا قاسم، يعني بوزع عليكم العلم بالتساوي، زي ما انا قاعد بتكلم دلوقتي ولا بقول لواحد فيكم اللي قاعدين كلمه زياده، ولا هو كله بيوصل لكم زي بعضه؟ اهدي قاسم، زي ما ده بيسمع مني ده بيسمع مني وده بيسمع مني، لكن مش الكل بيفهم زي بعضه، لا. انما انا قاسم والله معطي. اللي يفهم قوي واللي يفهم على قده واللي مش هيفهم خالص، دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تفاوت في في في في في في الخلق، خلاص، في في في الذكاء والفهم، في الذكاء والفهم، في المنطق. واحد ربنا مديله ما شاء الله طلاقه وقدره ومنطق، واحد ما عندوش، واحد عنده ما شاء الله حده في البصر، واحد بصره اقل، واحد عنده حده ها في السمع، واحد تقعد تكلمه لك ايه يا عم وجعت قلبي ايه ما تسمعش، هو ربنا خلاص محددها له كده، محددها له كده. والتفاوت في الخلق ده، والتفاوت في الخلق ده اللي هو بقى يزيد في الخلق ما يشاء، لان بعقلك يبقى وينقص، يبقى في واحد بيديله بزياده وفي واحد بيعمل ايه؟ بينقصه، بينقصه. لما تاخد معاها بقى يزيد في الخلق ما يشاء، يبقى لازم تعرف ان اللي خد زياده دي ده بمشيئه مين؟ بمشيئه الله. فهنا قال اهل العلم، ودي لما تفهم الملحوظه اللي انا بقولها لك دي، هذا مما يدفع بين الناس الحقد والحسد. يبقى لما تشوف واحد ربنا بيديله حاجه ازيد منك ما تحقدش عليه، لان دي مشيئه مين؟ تقوم تقول ايه؟ بدل ما تقول يدي الحلق للي بلا ودان وتكفر بالله، الكلمه دي كفر. كان تقول يبدي الحلقة من بلا ودال، انت تتهم الله بالظلم والجور وعدم التمييز. ولما واحد يبدي الواحد حلق ملوش ود يبقى بيفهم؟ شوف انت بتتهم ربك بايه، شوف انت بتتهم ربك بايه. وعشان كده بقول لك، يعني حينما ترى انسانا زاده الله في شيء، اياك ان تحسد، اياك ان تحسد. ولما كلمناكم على الحسن الزمان اللي هو صحيح في موطأ الإمام مالك، لما قعد الصحابة يعني ذهب يتوضأ فدق كم الجبة فخلعها، واحد تاني قعد لا أبيض، ما دي يزيد في الخلق بقى شاي، يخلي واحد أسود والتاني يبقى أبيض، هي كده؟ هي كده؟ فبدل بقى يقول بقى ها يزيد في الخلق ما يشاء، تبارك الله ما شاء الله، راح قال ما رأيت اليوم جلدا كهذا ولا جلدا مخبأة كده. ايه البياض ده والحلاوه دي؟ ده جلده عامل زي جلد البت البيضة، كالعرب عندهم بت حلوة او بيضة يخبوها فيسموها المخبأة عشان ما تتحسدش ما يوريهاش لحد، ولما كانوا يوروها لحد واخد بالك يدسموها. يدسموها يعني ايه؟ يعني لطخوها سواد عشان لما تشوفها تقول ايه القرف ده كده. ما عشان كده لما قالوا لعثمان بن عفان قالوا له يعني عندنا بيكلموه عن ولد كان يسارع يعني يسارع اليه الحسد على طول محسود. ليه؟ كان ليه طبق حسن. انت عارف الناس اللي بقى ليها طبق حسن في بقلاها كده ويضحك بقى ليه لغزتين كده، فكل اللي يشوفه يقول ايه عليه طبق حسن يصبح بفرفر. يعني يصبح بفرفر. فسيدنا عثمان قال لهم دسموا نونته. دسموا نونته يعني النونه دي النغزه بتاعت الحسن دي دسموها يعني يعني حطوا فيها اسود كحل كده ومش سودوها. ويضحك ايه القرف اللي احسن يا عم خليها قرف. ما انا مش ناقصين قرف برضه واخد بالك انت. فالاصل ان انت حينما ترى شيئا زائدا عند غيرك بدل ما تودي الناس في داهيه وتحقد عليهم وتحسدهم خلاص ويقول لك ما انا مش قاصد. هو انا يا عم امال مين؟ امال مين؟ فشوف لما وهو صحاب قال ما رايت جلدا كهذا ولا جلدا مخبأة. لابط صحابي قال لك وقع من طوله. والنبي قال عالما يقتل احدكم اخاه. يعني ما انت سبحان الله العظيم فضل العظيم. فبدلا من ان يعني تحنق وتحقد وتحسب الاخرين على نعمه زائده عنده تذكر يزيد في الخلق ما شاء. رقم واحد هذه بمشيئته. ولما تدرك انها بمشيئه الله يبقى مش هتحسد خلق الله. تدرك ان مشيئه ربنا ان يزوده في الحته دي وينقصك فيه يبقى دي مشيئه الله. واكيد انت هتلاقي نفسك زايد في حته هو ناقص فيه لازم اكيد اكيد. ثانيا تدرك بقى ان مساله التفاوت في الخلق دي مساله التفاوت في الخلق دي حتى يتحقق الكمال البشري يا ابني حتى يتحقق الكمال البشري خلاص. يعني مثلا لو كلنا على درجه ذكاء يعني الكلام عيالنا دي اللي بيتعلموا دول كلهم بدرجه ذكاء واحده يبقى كلهم اخر السنه هينجحوا بنتيجه واحده. يبقى كلهم هيعوزوا يخشوا كليه واحده صح كده؟ هتبقى كارثه. يبقى كله هيخش الطب يبقى بقى كلنا اطباء لا بقى عندنا مهندس مش كده ولا ايه؟ ولا بقى عندنا صنايعي ولا بقى عندنا مش عارف ايه ولا بقى عندنا واحد ممكن بقله عقله وذكائه يفشل فيضطر يشتغل زبال او كناس او بتاع مجاري. ما احنا كلنا بقى خلاص بقينا بمستوى واحد. فلو حدث ان كلنا بقينا بمستوى واحد لن يحدث التكامل البشري. الحلاوه بقى اننا نتفاوت عشان كده بيكمل بعضنا بعض. فيطلع واحد يبقى طبيب التاني ربنا ينقص منه فيبقى مهندس، تالت ربنا ينقص منه فيبقى بتاع تجاره، الرابع ربنا ينقص منه فيبقى سواق اتوبيس، الخامس يبقى زبال او عايز اقول عامل نظافه، السادس يبقى عامل مجاري. لو مفيش دول تخيل بقى لو ما طلعش عندك عامل نظافه ادي احنا غرقنا في الزباله. تخيل لو مفيش عندك بتاع مجاري هنغرق في المجاري. تخيل عندك لو مفيش عندك مهندس تخيل كده. يبقى التفاوت ده الزياده والنقص دي علشان ايه؟ عشان ايه؟ يحدث التكامل. وعلى فكره زيادته تنفعك ونقصك ينفعك. زيادته لما بقى طبيب نفعني والنقص اللي عندي لما بقيت بتاع مجاري نفعه تخيل شوف الحكمة الإلهية شوف الحكمة الإلهية. عشان كده لما تلاقي واحد أزيد منك اوعى تزعل لأن زيادته دي نفعها بيعود ايه عليك. لما بيبقى طبيب ماهر مش بينفعني جميل والله يبقى زيادته دي نفعها يعود عليه. وبنقول له هو لما تلاقي اللي عنده نقص اوعى تحتقره لان نقصه ده بينفعك. هو اللي بيعمل لك الجزمه اللي انت ماشي بيها اللي هو الجزماجي من غيره هتمشي حافي. هو اللي بيسلتك المجاري من غيره هتروح في 60 داهيه. هو اللي بيشيل لك الزباله من غيره هتبقى معفن. يبقى اوعى تحقد على من هو ازيد وبنقول من هو ازيد اوعى تحقد على من هو اقل. ليه؟ ليه؟ زيادتي بتنفعه ونقصه ايه؟ بينفعني. يبقى ده بيعمل ايه؟ يبقى ده بيعمل ايه؟ التكامل البشري اللي احنا عايزين فيه. عشان كده بقول لك اوعى تحقد على حد ولا تحسد حد. بتشوف واحد قول يزيد في الخلق ما يشاء وتبارك له وتدعي له. والتاني اوعى تحتقر حد، اوعى تحتقر حد لانه بينقص ما شاء برضه، لان ده المقابل على طول. خلاص؟ ليه؟ ليحدث التكامل البشري. يبقى يزيد في الخلق ما يشاء، ان الله على كل شيء قدير. يبقى هو القادر بقى يدي وياخد ويزود وينقص، بس كل شيء زي ما انت شفت كده يصدر من الله. ليه؟ لحكمة يعلمها الله. أو الله لحكمة يعلمها الله. تيجي بقى الآية الثانية، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ايه بقى علاقة الآية دي بالآية السابقة، وايه اللي عايزة تقوله لنا الآية دي؟ بل لو حبيت تعرفه هشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر، وأرجو ألا تثقلوا علي. والله طلب مني إن أنا أستريح وأنام في السرير مش عايز أقول لك يعني إيه، حسسوني إن أنا خلاص خلصت.